فلما لم يستجب لهم عليه الصلاة والسلام فيترك بعض دينه، بدأوا معه في مرحلة أخرى وهي نصب العداوة المطلقة وتحويل الحال معه إلى حال الإيذاء الجسدي والمعنوي، فنصبوا له أشد أصناف العداوة وسلطوا السفهاء منهم عليه وعلى أصحابه إيذاءً وتعذيباً وتخويفاً وإرهاباً لهم أن يعودوا إلى ملتهم، حتى أن أقرب الأقربين له عليه الصلاة والسلام كأبي جهل بدأ حرباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شاركته زوجه في شدة هذه الحرب والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حال أصحابه عليه الصلاة والسلام كبلال وصهيب وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مرحلة جديدة في العداء له، بسبب أنهم يرون أنه مخالف لعوائدهم ودينهم وما كانوا عليه، فلم يرجع عليه الصلاة والسلام وكذا أصحابه، بل بقوا على ثباتهم ويقينهم وإيمانهم بدينهم ورسالة ربهم، حتى أظهرهم الله عز وجل على أعدائهم. وهنا لطيفة ذكرها الشاطبي هنا، أن الله عز وجل لم يكل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إلى هؤلاء الخصوم فيتمكنوا منهم. وإن نظرت إلى واقع الحال رأيت أنهم تحت الإيذاء، أليس كذلك مشايخ؟ تحت الإيذاء. فما مقصوده أنهم لم يمكنوا منهم، بل عصمهم الله أن يمكن الأعداء من استئصالهم، من إقناعهم أن يتراجعوا عن بعض ما أنزل إليهم من ربهم. وهذا لا شك خطر عظيم، أن يتنازلوا عن بعض الحق فيتركوا شيئا مما أنزله الله عز وجل إليهم. كذلك لم يتأثروا من الداخل فينهزموا نفسيا وإيمانيا، أو يشكوا في الطريق، أو يشكوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى يشكوا في أن الله عز وجل ناصر دينه، بل كانوا على ثبات ويقين ورسوخ، وربط الله عز وجل على قلوبهم فزادهم ثباتا. وكذلك أحوال أولياء الله عز وجل، فإنك وإن رأيتهم في ظاهر الحال تحت القهر والإيذاء والاضطهاد، فإنهم في حقيقة الأمر هم الأعلون بما معهم من التمسك بالحق الذي أنزل إليهم وبثباتهم عليه واستمراريتهم فيه ويقينهم أن الله ناصر لهم ومعين. وما يجدونه من لذة الإيمان والطمأنينة والثبات والرسوخ هذا يغيظ الأعداء ويزيد هؤلاء الأعداء شراسة عليهم. ولذلك انظر ما الذي فعله بلال بهم حينما كان يقول أحد أحد، فإنه كما قال لم أجد كلمة هي أشد وطئا عليهم من إعلان الوحدانية لله عز وجل مع ما هم فيه من الشرك والوثنية. فهذا الثبات وهذا الرسوخ من النعم العظيمة التي يمنحها الله عز وجل لأوليائه، وهو الثبات وعدم التسليط عليهم وإن كانوا في ظاهر حالهم تحت الإيذاء والتعذيب. ولذلك ما يقع للأنبياء ولحواري الأنبياء ولأتباعهم من الإيذاء لا يزيدهم إلا رسوخاً وثباتاً، لأن الله عز وجل ناصر دينه ومهيئ لهؤلاء من سبل الثبات والرسوخ والاستمرار ما يظهرهم الله به ولو رأيتهم في لحظة من اللحظات هم تحت القهر والإيذاء. فهذا يصوره الشاطبي هنا أنهم مع كل هذه العداوة فإنهم ظاهرون على خصومهم وأعدائهم. يقول: ما زالت الشريعة تتنزل وتتوالى أحكامها وبيناتها وبراهينها. وهنا ملحظ مهم، وهو أن تنزل الشريعة وتتابع الوحي بالبراهين والحجج والدلائل مهم جدا في ثبات من؟ في ثبات المؤمنين، وكذلك هو عظيم على الأعداء، فإنهم ما زالوا ينقصون والمؤمنين يزيدون. ولذلك للشيخ الإسلام كلمة يقول: فإذا كانت فترة كفتراتهم فإنها تحتاج من الحجج والبراهين ما احتاجه الإسلام في أول أمره. بمعنى كان هذا الحال يحتاج الصحابة من الحجج والبراهين والدلائل ما تعطي أولياء الله عز وجل الثبات والرسوخ وتقنع المخالف. كذلك في أوقات الضعف والانكسار أو الغربة لبعض أولياء الله فإنهم يحتاجون حينئذ من الحجج والبراهين واستدعائها ما يزداد به رسوخا وثباتا. فأولياء الله عز وجل هنا ازدادوا عددا وثباتا وقوة، والأعداء يزدادون ضعفا وانكسارا وتراجعا في أمرهم وحالهم، حتى أظهر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه. اقرأ. وما زال عليه السلام يدعو إليها فيؤوب إليه الواحد بعد الواحد على حكم الاختفاء خوفا من عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة الإسلام، فلما اطلعوا على المخالفة أنفوا وقاموا وقعدوا، فمن أهل الإسلام من لجأ إلى قبيلة فحموه على إغماض أو على دفع العار في الإخفار، ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغرة هجرة إلى الله وحبا في الإسلام، ومنهم من لم يكن له وزر يحميه ولا ملجأ يركن إليه، فلقي منهم من الشدة والغلظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم، حتى زل منهم من زل فروجع أمره بسبب الرجوع إلى الموافقة، وبقي منهم من بقي صابرا محتسبا إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهرا ليحصل بينهم وبين الناطق الموافقة وتزول المخالفة. فنزل إليها من نزل على حكم التقية ريثما يتنفس من كربه ويتروح من خناقه وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذه غربة أيضا ظاهرة. وإنما كان هذا كله جهلا منهم بمواقع الحكمة، وأن ما جاءهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الحق ضد ما هم عليه، فمن جهل شيئا عاداه، فلو علموا لحصل الوفاق ولم يسمع الخلاف، ولكن سابق القدر حتم على الخلق ما هم عليه. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن هنا يبين أن من اشتدت الوطأة عليه من المؤمنين تحت الإيذاء كبلال وصهيب ومن لم يكن له نصير لا من قومه ولا قبيله، نفس الله عز وجل عن هؤلاء أن أذن لهم في الموافقة بكلمة الكفر مع رسوخ الإيمان باطنا ليدفع عن نفسه غائلة الأعداء وسطوة الإيذاء. إذن هنا حالة من حالات الاضطرار والإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فأذن الله عز وجل لمن وقع تحت الإيذاء أن يوافق على بعض الأمر مع بقائه على حقيقة الإيمان باطنا، وهذا من رحمة الله ومن التنفيس الذي يجعله الله عز وجل لأوليائه حتى يهيئ لهم من الأسباب ما يدفع عن أنفسهم هذه الغائلة وهذه العداوة. ثم هنا في هذه الموافقة الظاهرة تنكسر حدة العداوة، إذن ما زال الأعداء يطلبون من خصومهم الموافقة ولو في الظاهر. بما تفيدهم الموافقة يا شيخ في الظاهر؟ تفيدهم إبقاء سلطتهم الظاهرة، وزعما منهم حماية لحال المجتمع، فإنه إذا رأى انكسار هؤلاء وموافقتهم لم يجرؤ أحد على المخالفة والاتباع، فهم إذن يحرصون كل الحرص على أن يرهبوا من لم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل، ويحرصون كذلك على إبقاء ظاهر المجتمع معهم وألا تظهر مظاهر إيش؟ الإسلام. ففي ظهور مظاهر الإسلام وظهور معالم الحق وإظهار أهله له كسر لظاهر حالهم، فبموافقتهم لهم في الظاهر كألا يصلون أو ينطقوا بتعظيم وإجلال لبعض الأصنام، هذا يظهر أن عامة المجتمع على حالهم، لأن الأمر وإن كان في الباطن يخالف ذلك فهم حريصون على بقاء الظاهر على ما هو عليه من حالهم، ولذلك منعوا مظاهر الإسلام أن تظهر في أول الأمر، من مثل أن يجتمعوا عند الكعبة، أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، أن يظهروا القرآن في المحافل والأماكن العامة. ولذلك لما صلى كل منهم في داره وصلى الصديق في فناء داره، ماذا فعلوا؟ جاءوا يشتكون أن أدخل الصديق في داخل داره، فإنه قد آذانا، والصديق كان أسيفا بالقرآن إذا تلاه لا يملك نفسه من الخشية، فيتأثر الغلمان والنساء والصغار وربما أسلم من أسلم، فكانت هذه المظاهر داعية إلى الإسلام، فكانوا حريصي حرصا شديدا أن يظهر مظهرا من مظاهر الإسلام. ومع هذا الاستثناء في أن يظهروا كلمة الكفر أو الموافقة الظاهرة، فإن هذا لم ينفع هؤلاء الأعداء، بل ازداد الأمر ثباتا ورسوخا، لأن من وافق ظاهرا بقي في الباطن على إيمانه، والكثير لم يوافق حتى في الظاهر، بل تحمل الأذى وإن قتل في سبيل رسوخه وثباته على الحق. إذن هذه الأحوال في معاداة الرسالة السماوية، وأيما غربة أن تمنع حتى أن تظهر الإسلام وشعائره، غربة عظيمة. ومع ذلك زالت هذه الغربة أم لم تزل؟ زالت، وتتابع الناس في الدخول في الإسلام. اقرأ. ومنهم ثم استمر مزيد الإسلام، واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج، وهي التي نبه عليها الحديث بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يتفقهون فيه بل يأخذونه على الظاهر، كما بينه حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي بحول الله. وهذا كله في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم. إذن بدأ هنا بعد أن استقر وظهر الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وزالت معالم الشرك والوثنية، وأزال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأصنام، وتلا قول الله عز وجل وكسر الأصنام، وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فأظهر الله الدين وأعلى الملة. يقول الشاطبي: فما زال الأمر على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد الخلفاء إلى أواخر عهد علي بن أبي طالب، وهنا نبتت نابتة البدع. إذن هنا لفتة إلى تاريخ ظهور الابتداع كواقع على شكل طوائف، على شكل أهواء يتتابع فيها أهل الأهواء مخالفين لذلك بذلك ظاهر السنة وما استقر عليه حال الصحابة. فبدأ ونبت نابتة البدع، وأول نابتة نبتت هي القدرية كما ذكر هنا، وهم الذين يقولون بإنكار القدر وأن الأمر أنف. وأول من قال بهذا كما تعرفون معبد الجهني، معبد هذا في سنة مات في سنة 80 للهجرة، قتل على بدعته نسأل الله العفو والعافية في أواخر عهد الصحابة، وقد أنكر عليه ابن عمر وأنس رضي الله عنهما. وقوله في القدر أصبح يعرف هذا المسلك في باب القدر بمسلك القدرية النافون لقدر الله عز وجل، والقائلون أن الأمر أنف وأن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد. وهذه البدعة بدأت تظهر ويتأثر بها طوائف، لكن الذي يهمنا هنا نشوء هذه البدعة. هذه البدعة نشأت في أواخر عهد الصحابة في عهد علي بن أبي طالب، وهي على طوائف. هناك فرق متتابعة على القول بالقدر، سواء النافين أو القدرية الجبرية، فكلا قولي الابتداع في القدر بالجبر أو النفي كل منهم يعد قدريا أي مخالف لأهل السنة في القول في قولهم في القدر، وأن القدر أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الله، والمرتبة الثانية أن الله كتب مقادير كل شيء، والثالثة مشيئة الله، وأن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا معقب لأمره سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الرابعة أن الله خلق أفعال العباد كما تعلمون، وخلقه سبحانه وتعالى أن الله خلقهم وما يعملون، والله خلقكم وما تعملون، فخلق الله عز وجل لكل شيء. فبناء على هذا أصبح المخالفون النافون أن قدر الله عز وجل ماض في الإنسان، وأن الإنسان مقدر عليه كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنك لا يأتي إليك إلا ما قدره الله عز وجل عليك. وليس هذا محل بسط، لكن الذي يهمنا هنا أنهم خالفوا في هذا الباب، في باب القدر، فأصبح مسلكاً من مسالك أهل الأهواء، وهو مخالفة أهل الحق من عهد الصحابة. ولذلك ابن عمر لما أخبر بخبر هؤلاء قال أخبروهم أني منهم بريء حتى يؤمنوا بالقدر، فإن الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً حتى يؤمنوا بالقدر، كما في الحديث الصحيح حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي تؤمن أن كل شيء بقدر، وأن كل شيء خلقناه بقدر. فخالف ونبتت نابتة القدرية. قال الشاطبي هنا ثم نشأت بدعة أخرى، وهي بدعة الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد معركة صفين، وهم خرجوا عليه وبدأوا بعد ذلك في تكوين طائفة وجيشا لهم، فقتلوا وبدأوا ينابذون علي بن أبي طالب ويقولوا بأقوالهم الشنيعة وغلوهم، ثم قاتلهم رضي الله عنه. إذن هذه الفرق حينما نشأت نابتتها في القرن الأول كما تلاحظ، تتابع أهل الأهواء في ابتداعهم، فنشأ التشيع وهم السبئية في أول أمرهم الذين أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن تلاحظ الآن أنه نشأت نوابت الابتداع، بدعة في القدر، بدعة في الخروج، بدعة في التعامل مع الصحابة ورفع بعضهم فوق مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل التأليه كما فعل السبائية مع علي بن أبي طالب. وهنا لم تقف البدع على مجرد هذا القول، بل تتابع الافتراق، بمعنى كل فرقة بدأت تنشطر إلى فرق ويختلفون، ثم يخرج منهم طوائف. فنشأ في الخوارج فرق وطوائف، ونشأ في التشيع فرق وطوائف وأهواء، وفي القدر نشأ طوائف، وهكذا. إذن تلاحظون الآن أن الشاطبي يشير إلى نشأة مخالفة السنة الابتداع. بعد أن استقرت السنة وظهرت نبتت نابتة الأهواء المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الافتراق في هذه الأمة. اقرأ، سوف يذكر الآن حديث الافتراق وكيف أن هذه الفرق بدأت تتكاثر. ثم لم تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي الحديث الآخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بالشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فأمن. وهذا الحديث أعم من الأول، فإن الأول عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء، وهذا الثاني عام في المخالفات. ويدل على ذلك من الحديث قوله: حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سواه عليها، إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة، وبسببه تقع من المخالف المخالفة، وتحصل من الموافق المؤالفة، ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. إذن هذه الأحاديث في الصحيح، سواء حديث الخوارج فإنه من الأحاديث الظاهرة في الصحيحين وغيرها في ذكر أوصاف الخوارج، وسيأتي لصفاتهم وصفات أهل الفرق والاختلاف شرح في هذا الكتاب، إذ سيذكر مسالك أهل الأهواء والبدع ويبين مناهجهم في الاستدلال وما خالفوا به الجماعة. وهذا عقد له الشاطبي فصل مستقل، وعقد له فصل آخر في ذكر الجماعة وما ضابط الافتراق والخروج عليها. ولكن هنا إشارة منه إلى تاريخ نشأة الابتداع. هنا أشار إلى الحديث الصحيح الآخر في الصحيحين وغيره، في أن هذه الأمة سيكون فيهم من يتبع اليهود والنصارى، وذلك من جهتين: من جهة الافتراق كما افترقت الأمم من قبلنا، ومن جهة أخرى في الموافقة لبعض أقوالهم. إذن مشابهة لهم في الافتراق ومشابهة لهم في أخذ بعض أقوالهم والتأثر ببعض صفاتهم وأحوالهم. ثم ذكر أن هذا الاتباع لتلك الأمم، وعلى الخصوص اليهود والنصارى، هذا يعد مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ منه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بعلامات آخر الزمان وما يكون بعده، ليس كما يظن بعض الناس أنه عليه الصلاة والسلام إنما أخبر عن زمانه وعن أحكام التشريع، ولم يذكر ما الذي سيكون بعده، بل أخبر عن حاله وعن تفاصيل شريعته وعن ما سيكون في مستقبل الزمان من بعده، حتى ما يكون بين يدي الساعة. وهذا مهم في معرفة الأحوال التي تمر بها هذه الأمة وفق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى، لو أردت أن تعرف تاريخ هذه الأمة المستقبلي، وهو الذي يسمونه اليوم في الدراسات يسمونه استشراف المستقبل أو الدراسات المستقبلية، فإن ذلك منصوص عليه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أخبر عليه الصلاة والسلام بالأحوال التي تكون بعده، وهي على قسمين في الإخبار، أي ما أخبر به من أحوال المستقبل على قسمين: أخبر عن أحوال الظهور والتمكين وما الذي سيحصل لأصحابه ولأمته من أحوال يظهر الله فيها دينه وأمته، كما أخبر أنها تغلب الفرس وتظهر على الروم، وأنها تفتح القسطنطينية، وأنها تقتل اليهود، وأنها تفعل كذا، وأن ملكها سيبلغ إلى كذا وكذا. إذن لو تتبعت النصوص في هذا الباب، وهو باب ما سيفتح الله به على هذه الأمة فيظهرها الله على الأمم الأخرى ويظهر الحق والدين، لوجدت نصوصا كثيرة جدا تظهر معالم تمكين هذه الأمة وإظهارها وعلو شأنها وكسر أعدائها وغلبتهم وقهرهم، وأنهم سيدفعون الجزية صاغرين، وأنهم سيدخل منهم فئام في الإسلام، وأن الله سيفتح لهذه الأمة فتحا مبينا. كل هذه يخبر بها الوحي على وجه تفصيلي في جوانب كثيرة وأحوال كثيرة. القسم الآخر: ما سيكون في هذه الأمة من التراجع والضعف وأحوال ظهور المخالف، سواء كان هذا المخالف من داخلها أو كان من غلبة تحصل لها من خارجها، كما بين عليه الصلاة والسلام كيف إذا ضرب بعضكم رقاب بعض. إذن هو يخبر عن حالة تحصل بينهم من الاقتتال، ثم يخبر عليه الصلاة والسلام بحالة وهي كيف إذا كسر الباب، ويشير إلى أن عمر يقتل، ويشير إلى أن عثمان يقتل، ويشير عليه الصلاة والسلام بإمرة الصبيان والغلمان، ويشير عليه الصلاة والسلام كما في الحديثين بافتراق هذه الأمة، وأنها ستفترق أشد مما افترقت اليهود والنصارى. ثم يخبر بحال أخرى، وهي أن يتبع فئام من هذه الأمة سنن من كان قبلهم من الأمم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن هو يذكر حالة من التقليد والتبعية للأمم الغالبة على هذه الأمة، مما يشعر بخطر وغربة ستصيب هذه الأمة، في أن فئام منها سيفترقون وفئام سيتبعون الأمم الأخرى. إذن هذا إخبار مما سيكون مستقبلا. فإذا درسنا هذه الأحوال فإننا نستطيع أن نستنبط دروسا عظيمة في ما هي الأحوال التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم لتمكين هذه الأمة، وما الذي يجب أن يفعلونه إذا مكنوا وظهروا، وكيف يحافظون على هذه الحال. ونستنبط من الأحوال الأخرى، وهو المسلك الآخر في الضعف والانكسار، ما الواجب حينما تريد الأمة أن تجدد وتقوم برسالتها بإحياء السنة وحل إشكالية الابتداع والافتراق في الدين وفي الأمة. فهذه إشارات في تلك النصوص تحتاج إلى تأمل وإلى نظر. ليس هذا الآن أوان الوقوف عليها، لكن هذا الكتاب إشارة إلى ما مسلك هؤلاء الذين تفرقوا والذين خالفوا ما كان عليه الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه، وكيف نستطيع أن نرد على هؤلاء وأن نكشف منهجهم في الاستدلال والنظر، وما هي أحوال هذه البدع، وما العمل في نقضها وإبطالها، وفي دعوة أهلها ومحاجتهم ومناظرتهم في الحق كما فعل ابن عباس مع الخوارج. إذن هذه أحوال تجب على الأمة في التعامل مع مسلك أهل الأهواء والبدع. ولكن هذا ملحظ مهم جدا في بيان الشاطبي هنا لنشأة الابتداع والافتراق وبيانه لحديث الافتراق وحديث المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر ملحظ، وهو قوله هنا أن الحديث الأول خاص بأهل الأهواء والحديث الثاني عام. حديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، واضح فيها العموم ولا ما واضح؟ أي الاتباع هنا سيكون أعم من حديث الافتراق، بمعنى أنه يشمل المخالفة سواء كانت على وجه معصية للأمر أو كانت باختراع وإنشاء منهجا مخالفا. أما في الحديث الأول فإنه يحمل على المخالفة بالابتداع فهو أخص. إذ المخالفة في الحديث الأول تفترق أمتي، أن الافتراق أخص من مجرد المخالفة. إذن الابتداع أخص، وهو في الحديث الأول في حديث افترقت اليهود. والحديث الثاني أن هذه الأمة ستخالف ما كان عليه النبي سواء بالافتراق أو بأقل من الافتراق وهو مجرد المخالفة، كالتقليد مثلا في بعض الملبس أو المأكل أو غيره، فإن هذه تعد مخالفة، لكن قد لا تكون على وجه الافتراق، لا تكون على وجه الافتراق. إذن مسلك أهل الافتراق أخص من مسلك المخالفة. إذن هو حالة تفوق مجرد المخالفة بكونه مسلكاً ومنهجاً وطريقاً خالفوا فيه ظاهر طريق أهل السنة وطريق الجماعة. أما المخالفة فقد تكون على وجه الهوى، على وجه المعصية، أو على وجه مجرد التقليد، وإن كان هذا يعد إشكالاً وهذا إشكال، لكن هو الآن في بيان أيهما أشد أثراً في الأمة. لا شك أن الافتراق أشد أثراً من مجرد المخالفة. نعم. وكان الإسلام في أوله وجدته مقاوماً بل ظاهراً، وأهله غالبين وسوادهم أعظم الأسودة، فخلى من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين، فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه ولكنه ابتدع فيه صولة يعظم موقعها ولا قوة يضعف دونها حزب الله المفلحون، فسار على استقامة وجرى على اجتماع واتساق، فالشاذ مقهور مضطهد إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته إلى الضعف المنتظر، والشاذ عنه تقوى صولته ويكثر سواده، واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة، ولا شك أن الغالب أغلب، فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثرهم شيعا، وهذه سنة الله في الخلق، إن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل، لقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: وقليل من عبادي الشكور. ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود وصف الغربة إليه، فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم، وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة، فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولاً يقام على أهل البدعة، طمعاً من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادة وسمعاً، بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء، استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم. إذن هنا سبحان الله بدأ يبين أنه بعد ظهور السنة بدأت تتكاثر البدع والأهواء ويتراجع أهل الحق، وهذا ليس على وجه العموم في كل الأحوال، بل هو يتكلم الآن على أحوال خاصة قد نحملها على بعض حاله هو، ولكن لا يصح أن تحمل على عامة حال أهل الإسلام، إذ لا يمكن أن يكون الإسلام في عامة حاله وزمانه بهذه الصورة، أن الحق لا يعرف والمنكر سنة والسنة منكرة وهكذا، لا يمكن أن يكون هذا. فإنه الآن يصور أنه ربما يكون في بعض الأمكنة وفي بعض الأحوال يظهر أهل الأهواء والبدع ويتكاثرون حتى يقهر السنة في مكان ما، لكن يظهرها الله في مكان آخر وفي حال آخر. ولعلنا نمثل هنا ببعض حاله هو وفيما بعده في الأندلس مثلا، فإنه تكاثر الباطل حتى ظهر، ثم تراجعت السنة وتراجع الإسلام بعد ذلك، حتى أصبح الإسلام غريبا، حتى زال الإسلام من بعض بلدان الأندلس. لكن هل معنى هذا أنه زال من كل مكان؟ لا، وهذا من الوعد الذي وعد الله به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. إذن لا بد أن تكون هذه الطائفة ظاهرة، لكن لا يلزم أنها ظاهرة في مكان واحد في كل زمان، لا، قد تكون ظاهرة في مكان ومقهورة في مكان آخر. وهنا يبدأ الدفاع والمقاومة في أحوال أهل السنة حتى يظهرهم الله عز وجل على هذه الطوائف والفرق، فإنها وإن كثرت في مكان إلا أنها تقهر في مكان آخر. وأما في عامة المسلمين فإنهم لا يمكن أن يسيطروا من كل وجه وفي كل حال، بل السنة منصورة ظاهرة في عامة أحوال تاريخ المسلمين، وإن كانوا في بعض أحوالهم ربما ظهروا في بعض الأمكنة دون بعض، وهذا أمر مهم هنا. لكن الشاطبي هنا يشير إلى أنه في تغير الأحوال المجتمعية هنا آية من آيات الله عز وجل في تداول الحق والباطل. الآن لما عرض أنه لما ظهر الإسلام كانت الصولة لمن؟ لما كان مشركي مكة كانت الصولة له، ثم ظهر الحق وتنامى حتى أظهره الله عز وجل ومكن له، أليس كذلك؟ حتى استقرت السنة والإسلام، ثم نابتت الافتراق. ثم لاحظوا الآن في المرحلة التي ظهر فيها الحق يعد المخالف مقهورا متبعا ومقلدا للإيمان ولأهله وملتزما بتعاليم المسلمين، ها؟ فحينئذ حتى لو وصل الحال أنهم ربما ينافقون أهل الإسلام فيظهرون لهم مظاهر الإسلام، ثم تحول الحال إذا ضعف أهل الحق وتراجعوا عنه وكثر فيهم الأهواء وكثرت فيهم الافتراء، فإنهم يصبحون في حال هم يلزمهم أن يكونوا مستضعفين، فحينئذ يطلبون الرخصة في أن يقولوا بعض الباطل موافقة لأهل الابتداع. لكن هنا يقيض الله لأهل الحق فئة طائفة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قائمين بالحق مظهرين له، كاشفين للبدعة، كاسرين لها، رادين عليها، مقنعي أهل هذه البدع بأن يتراجعوا، وهكذا حتى تظهر السنة وتكسر البدعة ويظهر الحق. وهذا هو الدول الذي يكون بين الحق والباطل، فدالة يدولون على الحق ودالة يدال عليه. وهنا يسمى هذا صور من صور المدافعة والجهاد، فيقوم للحق قائمة من الصابرين الناصحين المجاهدين في سبيل الله بكشف الباطل والزيف والرد على المخالفين حتى يظهرهم الله عز وجل. وهذا من جهاد الكلمة ومن جهاد العلم وبيان السنة، وهو من التجديد، بل هو أعظم التجديد، وهو كشف الباطل وبيان السنة. فحينئذ تغير الأحوال والأزمنة، هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما سارت عليه الأمة. والشاطبي هنا يختصره سردا تاريخيا يبين هذه الأحوال وكيف تحولت من زمن لآخر. نعم. فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان، فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان، ومن خالف. إذا لاحظ الشيخ عبد الرحمن هنا ما زال معنى قاعدة إيش؟ الموافقة والمخالفة. قاعدة الموافقة والمخالفة، بس تغيرت في حال ولا لا؟ في أول الأمر ذكرها على أن المشركين يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الموافقة. لما ظهر الإسلام أهل الإسلام يطلبون من المشركين الموافقة رحمة بهم وإنقاذا لهم، فإنهم لو وافقوهم ودخلوا في الإسلام وتركوا ما هم عليه من الجاهلية والجهل في مخالفة الرسل لكان هذا خيرا لهم. ثم لما قويت البدع أصبح من الذي يطلب الموافقة؟ أهل البدع يطلبون أهل الحق موافقته، فتغير الحال وإن كانت القاعدة إيش؟ واحدة. كل صاحب قول ومذهب وطريقة يطلب الآخرين موافقته، ويعد من وافقه موافقا، ويعد من خالفه مخالفا، ولا يرضى ولا يوالي إلا من وافقه ويعادي من خالفه. هذه قاعدة نفسية مجتمعية يجب أن تدرك بالنسبة لطلاب العلم. ولذلك جعل الله عز وجل في سابق حكمته وعلمه أن الحق لا بد أن يكون ظاهرا حتى يدعو غيره لموافقته، وأن ضعف الحق وانكساره يكون سببا للصد، وذلك حينما يضعف أهله فلا يظهرونه على غيره. ولذلك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هنا كيف يكون المؤمن فتنة للذين كفروا؟ بأن يكون ضعيفا مقهورا سلوكه وواقعه وحاله، وهيئته لا تدعو غيره لموافقته، كما فيقول المخالف حينئذ لو كان هذا على الحق لما كان هذا حاله، ويصبح حال أهل الحق مدعاة لتركه والنفور منه. لكن إذا كان الحق ظاهرا وأهله قائمون عليه، ظاهرون به، مظهرون له بالحجة والعلم والبيان وصلاح الحال واستقرار الحال والتقدم في كل جانب من جوانب حياتهم، فإنهم حينئذ يكونون دعاة بحالهم قبل مقالهم. وهذا من القدوة والأسوة، لأن مما فطرت عليه النفوس أنها تتبع الغالب لمجرد غلبته وظهوره، فالمقهور مقلد للغالب والضعيف مقلد للقوي، والمتمكن الظاهر المتقدم الناجح يقلد، والضعيف المقهور الجاهل لا تتشوف النفوس لتقليده ولا لاتباعه ولا للتأسي به. ولذلك من عجائب حالنا في هذا العصر أنه بواقعنا وحالنا نقدم في كثير من جوانب حياتنا، خلنا نقول على أقل تقدير المجتمعية، نقدم صورة لا تمثل حقيقة واقع الإسلام. أن واقع الإسلام ظهور الحجة، أليس كذلك؟ أليست حجة الإسلام هي أقوى حجة؟ بلى. حقيقة حالنا من المفترض أن تكون القوة، حقيقة حالنا من المفترض أن تكون العزة، حقيقة حالنا وديننا من المفترض أن تكون العلم. كل هذه حقائق، فإذا قلصت أو تراجعت هذه الحقائق في الأفراد أو في المجتمعات أو حتى في الأسر، فإنها حينئذ لا تتشوف النفوس لموافقتهم وطلب اتباعهم وتقليدهم، بل تنفر منهم وتعد حالهم لا يدعو إلى الموافقة. ومن هنا تحول الحال إلى أن يكون في بعض المسلمين من يتشوف لموافقة القوي الكافر الفاجر، نظراً إلى جوانب التأسي فيه من جوانب الظهور والقوة والمنعة وغير ذلك، فيرى أن ذلك داع لموافقته. وهنا إذا أدركنا هذه القاعدة للشاطبي يبني عليها من البداية ويؤسس لها في أن هذه قاعدة نفسية مجتمعية تكون في أحوال المجتمعات وأحوال الأنفس، سواء في الأسر في بيوتنا، فإن الأب الأسوة القدوة المتأسي والمظهر للسنة المتعلم بآداب وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عامة حال أسرته التأسي. أما إذا كان حاله مناقض لذلك فسيكون غير متأسين به، إذ ليس في حاله ما يدل على أو يحفز على التأسي والموافقة والاتباع. فمن هنا كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه خير أسوة وقدوة في أحوالهم جميعها. لذا خطر على أهل الإسلام حينما يظهر الباطل من البدع وغيرها ويظهرون على أهل السنة في أي مكان، فإنهم يظهرون بدعهم وأهوائهم ومخالفاتهم للسنة، فيبدأ الناس

في أن يبني طالب العلم نفسه أول ما يبني أصوله وكلياته الشرعية، وألا يدخل نفسه في الفرعيات والجزئيات التي لا ينظمها ناظم، إلا إذا أدرك الكلي المحكم الظاهر البين. ومن هنا العلماء حينما يصنفون يذكرون في كل باب أصوله، أليس كذلك يا أصحاب الفقه؟ فإنهم إذا ذكروا ذلك يذكرون في المسائل، يقولون وأصل هذا الباب، يرجع إلى فيذكرون إما آية أو حديثا أو إجماع، وأن بقية المسائل تنتظم في هذا الأصل انتظاما. فمن دخل في الجزئيات قبل أن يدرك الأصول الجامعة فإنه تبنى ذهنيته العلمية بناء ضعيفا، إذ يصعب عليه نظم وضبط الفرعيات والجزئيات. الشاطبي هنا وفق إلى المسلك الصحيح، قال فاتجهت إلى ذلك وبدأت أجمع في كل باب أصوله وكلياته ومحكماته والمعلوم فيه بالضرورة، وأنظمه نظما، ويعرض ذلك على أبواب الأصول الكلية في كل باب، حتى انتظم ذهنه العلمي وأصبح على بينة من أمره وفقهه. وحينما يبحث حينئذ في الفروع والجزئيات يرجعها إلى هذه الأصول فتنتظم. وخالف في هذا أهل الأهواء والبدع، فاتجه إلى السنة والجماعة وترك الفرق الافتراق والابتداع. إذن سلم في أول طلبه من الافتراق ومن الابتداع، وكذلك سلم من التشتت في العلم الذي ربما يكون عليه بعض طلاب العلم وإن كان على المنهج الصحيح، من أن يصبح متتبعاً للجزئيات غير مدرك للكليات، وهذا ربما يكثر فيه الخطأ والزلل، صلى الله العفو والعافية. فلذلك قال فانتظم لي في ذلك ما يسر الله له فيه. ولذلك لما تنظر في كتابه الاعتصام وتنظر في كتابه الموافقات وفي بعض فتاوي تجد ذلك ظاهرا على فقهه، أليس كذلك يا مشايخ؟ إذن هذا ظاهر حاله. ولذلك هنا سيذكر أنه بعد أن انتظم له ذلك عرف ما عليه أهل الأهواء والبدع وما عليه أهل السنة والجماعة. قال فلما انتظم له ذلك ألف إيش؟ الاعتصام. ولما انتظمت له فروع الشريعة تحت كلياتها وأصولها ألف الموافقات، فكان مؤصلاً في جانب الفروع الفقهية ينضمها من جهة الأصول، ومؤصل هنا في إدراك السنة وتمييزها ومسالكها عن مسالك أهل الأهواء والبدع. وليس معنى ذلك ألا يقع من العالم زلة، وإن كان هذا ظاهر حاله، فإنه أبى الله عز وجل أن يجعل العصمة إلا لكتابه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولذلك لا بد من طلب التوفيق والعمل على ظاهر السنة ومحاولة التأسي في ذلك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمجتهدين من أهل العلم، عل الله عز وجل أن يفتح على طالب العلم حينئذ فيسلم من سبيل أهل الأهواء ويسلم من الشتات في العلم، ويبنى حينئذ بناء سنيا سلفيا صحيحا، ويسلم من البدع والأهواء ويسلم من الشتات في الأمر. فنسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى أن يهدينا وأن يسددنا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.